مكفرات الذنوب لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، والآن مع الشيخ. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال العلماء: لكل شيء آفة تجتثه، ومن أعظم الآفات التي تصيب الإنسان آفة الذنب، كما صح في الحديث: إن الشيطان ذئب الإنسان. ذئب الإنسان ينتظر منه أي غفلة يفترس. نظرت في الكتاب والسنة فوجدت أن مكفرات الذنب عشرة، لا تكاد الأدلة تخرج عنها. أربعة يبتدئها الله، أربعة من الله، وثلاثة من العبد، وثلاثة من الناس. أما الأربعة التي يبتدئها الله عز وجل فالمصائب في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، ثم عفو الله عز وجل برحمته بغير كسب من العبد، يعفو عنه هكذا بلا مقابل. هذه أربعة من الله عز وجل، وثلاثة من العبد مكلف: التوبة، الاستغفار، الحسنات الناحية، وثلاثة من الناس: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإهداء العمل الصالح من الناس له على قول للعلماء. ثم دعاء المؤمنين له، هذه عشرة. كل الأدلة تقريبا أو غالبا جزما لا تخرج عن هذه العشرة. هذا إنما ابتدأت به لأقول إن باب الذنب في مقابله عشرات من أبواب التوبة، لا سيما إذا رجعت إلى ربك تبارك وتعالى يعاملك بمعاملة الأكرمين، لا يعنفك إنما يعفو، كما في الحديث الصحيح قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم أذنب ذنبا، فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليعمل عبدي ما شاء. ليعمل ما شاء ليس إذنا أن يفعل ما يشاء، كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مع أنه لم يرخص في الكفر لأحد، كما قال تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، لكن هذه صيغة زجر، كما لو قلت لولدك: ذاكر أو لا تذاكر، أنت حر. هي أنت حر ده إذن منه أن لا يذاكر؟ ده تهديد، لكنه خرج مخرج التخيير، وهذا يكون أبلغ في الزجر، كما قال تبارك وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. طب العذاب يبشر به؟ لا تكون البشرى إلا لشيء حسن، فلما توضع كلمة البشرى في العذاب بقى هذا تقريع أكيد أقوى من لو قرعه بألفاظ التقريع نفسها. مداخل الذنوب لا حصر لها، لذلك قال الله تبارك وتعالى: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. بذنوب، ما قالش بحسنات، إنما قال بذنوب، إنما خص الذنب هنا بالذكر للدلالة على الإحاطة، لأن أغلب الذنوب تكون سرا. هو المؤمن بلا ذنب، التقي بلا ذنب، لكن لا يستطيع أن يجهر به، ولأن الذنب مستقبح والإنسان يكره الذنب، فلا يستطيع أن هو يجهر هكذا أمام الناس، فأغلب الذنوب تكون سرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. كم من الأشياء التي يفعلها الإنسان وهو يخشى أن يعلمها الناس فعلا، كثيرة لا حصر لها عند الفرد الواحد. شوف بقى العباد كم فرد من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كل واحد عنده صندوق أسرار، صندوق يستحي أن يبرز جزئية منه للناس. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وكفى به بذنوب عباده. كفى بهذا دلالة على الإحاطة، وهذا الآية تشعرك بأن أغلب الذنوب تكون في الخفاء، لأن الله عز وجل ذكر الآية للدلالة على إحاطته بفعل العبد، فهذه الآية آية مد لإحاطته عز وجل، فلا يمكن أن تكون الذنوب صغيرة أو حقيرة، لأن الإحاطة حينئذ تكون ضعيفة. ثم هناك عدوك الذي لا يغفل عنك، الذي أعلن عداوته لك منذ نزلت من رحم أمك، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم يولد، لذلك يستهل صارخا. رد يبكي ليه؟ لماذا يبكي الولد اللي نازل من رحم الأم؟ لأن الشيطان زغده نافسه. إلا مريم وابنها إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن، لذلك مريم وابنها عليهما السلام ما مسهما الشيطان. وهذا الحديث من الأحاديث القوية لأن فيها لفظة كل التي تفيد العموم كله. وبعدين بعد العموم مذكور اسم الجنس، هذا يقوي أكثر هذا العموم، كل بني آدم يمسه الشيطان. هذا الرضيع النازل ما فعل شيئا الآن، حتى الآن ما فعل شيئا، لماذا ينخسر؟ يقول له من أجلك أن خلقت أنا، ألا ينبهك مثل هذا؟ ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ أبدا، أوتينا من جهلنا وإهمالنا. قال عليه الصلاة والسلام أنا آخذ بحججكم وأنتم تتهافتون على النار، تتفلتون من، تصور بقى واحد داخل بكل قوته عايز يدخل جهنم وانت ماسك فيه بكل قوتك ومع ذلك غلبك ودخل جهنم، أنتم تتفلتون مني وأنا آخذ بحججكم. فإذا كان الشيطان ذئب الإنسان ونحن نعلم أنه لا يموت إلى يوم القيامة حتى تستريح من شره، ونحن نعلم أنه لا يغفل عنك طرفة عين، وأنه في كل يوم يرسل سراياه تسرى إلى بني آدم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع عرشه على الماء كل صبح ثم يرسل سراياه تسرى، أي بعضها يتبع بعضا كموج البحر إلى بني آدم. طبعا مش رايحين يشربوا شاي، شيطان ذاهب يضل. آخر اليوم في محاسبة، احنا لو بنعمل في منتهى الجد كعمل الشياطين لكنا من الأبرار. في منتهى الجد شيطان بنفس يتابع الشياطين الصغار، ايه حصيلة الشغل، يجلس على الكرسي برضه ويقف صبور، كل واحد يعرف تقريره، ماذا فعلت؟ ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا، نمثله بأي معصية، ما تركوه حتى زنى، لم تصنع شيء وده شغل. وانت ما تركوه حتى ترى، لم تصنع شيء. وانت ما تركوه حتى قتل أخاه وده شغل. وانت ما تركوه حتى ضرب أباه. وانت ما تركوه كل المعاصي حتى يأتي الدور بقى على واحد، ماذا فعل؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. حينئذ يقوم إبليس من على الكرسي ويأخذ الشيطان ده بالأحضان، يلتزمه ويعتنقه ويقول له نعم أنت هو ده الشغل. قلنا قبل ذلك الطلاق مباح مش حرام، لو أن رجلا طلق امرأته الصوامة القوامة المخبتة الخاشعة ورص بقى صفات حسن لا يكون آثما، لكنه لو زنى آثم، إذا كان غير محصن يجلد، محصن يرجع، قتل يقتل، يقاد منه أو يدفع الدية، سرق يقطع يده، هذه كلها ذنوب. ومع ذلك هذه الذنوب لا يكترث بها إبليس، وعند الشيء المباح يتبسط. ليه؟ لأن إبليس يعلم أن العبد لو تردى في المعصية 100 عام وتاب، تاب الله عليه فذهب كل عمل إبليس، راح. الذنب سهل أن يسقط، لأن الذي يسقط الذنب يريد لك المغفرة، يريد أن ينجيك، لا يعجل كعجلة أحدنا. لذلك كتب في كتابه الذي كتبه عنده تبارك وتعالى: إن رحمتي تغلب غضبي. أين تجد هذا الرب؟ أين تجد مثاله؟ لا تسقط ولا يعني يبادر كمبادرة أحدنا، ولا حتى يجد السيئة بعشر أمثال، حسنة بعشر لسبعمية والسيئة مثلها ويمحو. هذا الرب الجليل لا يستحق أن يعصى يا جماعة، لا يستحق أن يعصى. لو لم يتفضل عليك بكل شيء ما استحق أن يعصى. الوحيد الأحد الذي لا يحب إلا لذاته هو الله عز وجل، هو الذي يحب لذاته. فإبليس اللي هو ذئب الإنسان يعلم أن العبد إذا رجع من المعصية رجع إلى رب غفور. فما الذي يجعلك تتوانى؟ ومكفرات الذنب كثيرة. لو لم يكن من فائدة تعود عليك وعائدة إلا أن الله يفرح برجوعك لكان الواجب عليك أن ترجع. تستقل بفرح الله برجوعك. قال بعض العلماء في قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: هذا أشد عليهم من عذاب النار أن يحرم رؤية الله. وإنما أخذ مثل هذا الفهم من بعض الأحاديث التي فيها أن أهل الجنة لم يرزقوا شيئا في الجنة أجل من رؤية الله عز وجل. أجل شيء المسلم يحصله في الجنة أن يرى الله تبارك وتعالى. كذلك إذا حجب العبد عن رب كان أشد من عذاب النار. في صحيح مسلم والحديث أيضا في البخاري لكن سياق مسلم أوسع، قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض فلاه معه راحلة عليها طعامه وشرابه، وجد شجر أراد أن يستريح نام وترك الراحلة وعليها أكله وشربه، استيقظ لم يجد الراحلة، الصحراء الصحراء يعني يموت إذا لم يتجاوزها، وهذا الطعام الذي أعده يبلغه المنزل، بحث عنها يائس من وجودها أيقن بالهلاك، فقال لنفسه: أرجع إلى مكاني وأموت. يموت في الظل. فلما رجع إذا به يجد الراحلة، فقال ممتنا شاكرا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل إذا رجعت يكون فرحه برجوعك كفرح هذا الرجل بوجود الراحلة. تظن على روحك، تظن على نفسك أن يفرح الله برجوعك وهو مستغن عن قرع المفاجأة؟ جعله يخطئ. أيقن بالهلاك، أيقن لما يجد الراحلة لم يتمات. وكذلك المفاجآت دائما تفتت عزم القلب أو تشده. ولذلك الله عز وجل بشر الذين اتقوه وتركوا معاصيه تأميلا لما عنده عز وجل، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، لأن فرحة الرزق الذي يأتيك على غير حسبان لا تعادلها فرح فرحة الرزق الذي يأتيك من غير حسبانك لا تعادلها فرح. ذلك مثل لو أنت بتاخذ مرتب كبير 1000 جنيه في الشهر ومتعود تذهب للخزنة كل شهر، عارف انك تاخذ 1000 جنيه، لكن فوجئت بالرجل يقول لك انت مرتبك 1500. ليه 500؟ قال لان حصل زيادات وحوافز بتاع وانت خدت 500. تكون فرحتك بال500 اعظم من فرحتك بال1000. جاءتك على غير حساب. كذلك كل شيء لا يحتسب، اما يكون شديد المرارة او شديد يعني الانسان يسعد به غاية السعادة او يتجرعه غاية المرارة. كمثلا ضربنا مثل الاستعادة بالآية، لو مثلا جارك شجار خفيف وجدت انه بشومة وضرب، هذا متوقع. لكن ابنك شجار خفيف وجدت رافع ايده لطمك، يكون وقع هذه اللطمة اعظم 1000 مرة من ضرب اي مخلوق. ليه؟ لانك ما توقعتها، ما جعلتها في حسبانك يوما ما. فرح الله تبارك وتعالى برجوعك وهو المستغني عنك، لو لم يكن في التوبة، لو لم يكن وراءها جنة، لو لم يكن إلا أن يفرح الله برجوعك، لا تظن على روح بفرحة الله تبارك وتعالى بك، والفرحة مستلزمة لرضاه ومحبته تبارك وتعالى. وزي العلماء تنازعوا في مسألة قد تبدو عجيبة أول ما تسمعها، قالوا أيهما أفضل، العبد التائب أم العبد الذي لم يعص الله قط؟ طبعا انت على طول الجواب ممكن يكون حاضر، الذي لم يعص الله أفضل بلا شك، وهذا هو البدهي. لا ننازع ولا نناقش في هذه الجزئية، لكن نقول إن من حسنات، وهذا مما يفضل به العبد العاصي، العبد التائب، استغفر الله، العبد التائب على العبد الطائع أبدا، أن العبد الذي عصى الله تبارك وتعالى ثم تاب إليه زاد عبودية في نفسه على عبودية الطائع أبدا، وهي عبودية الذل والانكسار. الرجل الذي لم يعص الله قط على اضطراد وجوده قد يدركه العجب بعمله يوما ما. تقول أنا رجل بقالي سنين أقوم الليل، الحمد لله ما مر علي خميس ولا اثنين أبدا إلا وأنا صائم، وثلاث أيام من كل شهر، ومالي خارج الحمد لله، ممكن يدركه العجب من هنا. إنما العبد العاصي إذا تاب توبة نصوحة يجعل الذنب دائما أمامه، خائفا يرديه، يخشى أن لا يقبل الله عمله لهذا الذنب. كيف لا؟ وأنبياء الله عز وجل أدركهم مثل هذا الشعور فلفظوا به في عرفات القيامة. حديث الشفاعة المشهور، لما العباد يبحثوا عن أي شفيع يذهبون إلى آدم عليه السلام، أنت أبونا، طورك الله ونفق فيك من روح وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند رب. يقول نفسي نفسي أمرني أن لا أكل من الشجرة فأكل، برغم أن آدم عليه السلام معفو عنه، بل اجتباه الله بعد الذنب، لم يعفو فقط، اجتباه إليه، إلا أنه لورعه تقواه تذكر ذنبه وخشي أن يؤخذ به. إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي. هذا حال الأنبياء المغفور لهم، يدخلون الجنة قبل أممهم، ولا يدخلون الجنة إلا بعد شهادتهم لهم إنهم آمنوا. ويقول مثل هذا الكلام، العبد إذا تاب ووضع الذنب أمامه وخشي هذا الذنب كان سبيله إلى الجنة. ولذلك قال من قال من السلف: رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. وقال الآخر: إن العبد لا يفعل الذنب فيأخذ بيده إلى الجنة. قالوا: كيف ذلك؟ قال: لا يزال ينظر إلى الذنب ويجود عمله ويحسنه حتى يلقى الله محسنا. هذا عبودية الذل والانكسار. العبد التائب من العصيان شارك العبد الطائع دائما عبودية المحبة وعبودية التسليم وعبودية الرضا، وزاد عليه على الأقل، لا أقول زاد زيادة كاملة إنما زاد ولو زيادة طفيفة، عبودية الذل والانكسار موجودة عند العاصي الذي تاب أكثر. وبهذا الأصل بينحل إشكال. رأى جماعة رجلا من الصالحين يوم مات ولده يضحك، فاستشكلوا هذا الأمر. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم بكى. طب وده بيضحك يعني ده راضي أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فاستشكلوا هذا الأمر. إذا راعينا هذا الأصل انحل الإشكال. إذا مات الولد العبد مطالب بأكثر من عبودية، مطالب بعبودية التسليم والرضا، وهو مطالب أيضا بالرحمة والرأفة. قلب ذلك العابد لم يتسع إلا لعبودية الرضا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قلبه اتسع، أعطى الرحمة حقها فبكى على الولد، وأعطى التسليم حقه. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، هي دي أعطاها حقها. ولما رأوه يبكي قالوا تبكي، قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. لا يمدح العبد أن تخرج هذه الرحمة من قلبه، لا يمدح بذلك، هذه رحمة. إذا هذه العبودية أعطاها حقها. ولا نقول ما يغضب الرب، في عبودية التسليم والرضا، اتسع قلبه فأعطى هذا وذاك، وضاق قلب هذا العابد فلما تزاحمت عليه أكثر من عبودية لم يستطع أن يقدم عبودية الرضا. عبودية الذل والانكسار من أجل ما يحصله الإنسان. كل شر في الأرض أحد أسبابه ضياع هذه العبودية، عبودية الذل والانكسار. هذه العبودية هي المدخل الحقيقي الواضح لصفة العبادة المقبولة. عبودية الذل والانكسار هي الباب الحقيقي إلى العبادة المقبولة، لأن العبادة المقبولة هي أن تعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء. هما كما يقول ابن القيم رحمه الله: خوف والرجاء بالنسبة للعبادة كجناحي الطائر، لا يبلغ الطائر المنزل بجناح واحد، كذلك لا يبلغ العبد الجنة اللي هي المنزل إلا إذا حقق هذين النوعين كما سنبسطه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أغلب المفرطين في زماننا الآن يعبدون الله بالرجاء، الرجاء. والعجيب إن موجود من ينسب إلى هذا الدين يزكي فيهم هذا الشعور على صفحات الجرائد والمجلات. أنتوا بتخوفوا الناس من النار؟ هي ما فيش جنة؟ كل وبئس المصير؟ يعني لا يريدون أن نتكلم عن النار إطلاقا؟ هو ده مجتمع رباني كلهم أبرار أخيار، ولا مجتمع ملآن بالمخالفات فانت محتاج انك انت تقول له هتدخل النار؟ ولد منحل ماشي مع بنات وبيشرب حشيش وبيشرب كوكايين وبيشرب سجاير، لو ابوه جاب له عربية كل الناس يغلطوه حتى اهله يقولوا كده دلع وتشد عليه. ما الذي فعله الواعظون لما يروا هذا الانحلال كله؟ يوم يقول له ومن دونهما جنتان، هو ايه اللي عمله؟ لكل مقام مقال، فيزكون في الناس هذا الشعور، يعبد الله بالرجاء طمع في رحمته. وزكت تجد واحد لا بيصلي ولا بيعمل اي شيء، يا اخي صلي يا اخي، ان الله غفور رحيم. لماذا غفور رحيم فقط؟ ونبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، فتكملها. وقدم تبارك وتعالى الرحمة على العذاب، لان هي دي كما قال في الحديث القدسي ان رحمتي تغلب غضبي، عشان يكون باب العذر واسع بالنسبة للعبد. فيعبد الله بالرجاء يجعله يقصر اكثر. لو عبد الله بالخوف فقط يكفر، يكفر. ليه؟ لان مهما فعلت من حسنات لا تكون ثمنا للجنة ابدا. طب ويعمل ايه؟ رسول عليه الصلاة والسلام لو لم يقل لنا لن يدخل احد الجنة بعمل، لظننا ان اعمالنا تبلغنا المنزل، لظننا، لاننا نقرأ في كتاب الله عز وجل ذلك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا باء السببية، اي ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون. اذا السبب دخلك الجنة، اذا عملك بلغك المنزل. هي دي الآية كده. الرسول عليه الصلاة والسلام المبين لكلام الله عز وجل صحح لنا هذا المفهوم المغلوط. قال لن يدخل احد الجنة بعمله، ولا أنت يا رسول الله ولا أنا، بل ده منتهى اليأس. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من مشى على الأرض بقدميه، ولا يوجد رجل في الدنيا عبد الله مثل عبادته ولا جودها تجويده. يقول أنا لا أدخل الجنة بعملي. إذن أنت مهما فعلت ما أنت ستدخل الجنة. تكون ايه النتيجة؟ طب ولماذا اعمل؟ لماذا اترك الفراش الوثير واقوم الليل؟ ليه اجوع نفسي واصوم؟ لماذا اخرج من مالي الذي هو من كدي وعرقي لفلان؟ انا اولى. المسألة تقلب على العبد، ييأس اذا علم ان كل طاعة مردودة، يأس. هي القاعدة الموجودة مثلا في أماكن كثيرة من أبرزها في الجيش مثلا، السيئة عمر والحسنة خط. طبعا أنا رجل مستقيم ومنضبط وأنت تعلم هذا، لماذا تعاقبني؟ أنا ما جنايتي؟ طيب أسأل نفسي، طيب وأنا ليه بقى واقف انتباه وشادد عظمي؟ أنام بقى، ما هو خلاص لا جزاء. فده بيفقد الانتماء، يفقد المحبة، يفقد الولاء، وهذه حقيقة. وذلك كان زمان لما يدخلوا الجيش ما يخرجوش منه، كانوا يصوتوا عليه، كانوا يصوتوا عليه لما يكون داخل الجيش. وكان كثير من الذين حفظوا القرآن في القرى كان عشان يطلع من الجيش، لأن كان اللي يحفظ القرآن عن ظهر قلب كان يعافى من الجيش. فكثير منهم حفظ القرآن عشان ما يدخلش، وكان يقول لك اللي يدخله مفقود واللي يطلع منه مولود. لما يكون واحد هذا شعوره انت ممكن تنتصر به، تنتصر بواحد يرى ان وجوده في الجهاد او في هذا الرباط مغرم. طبعا لا يمكن تنتصر به، الهزائم ده شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا ان يهزم. النهارده لما تغلق كل ابواب الامل على واحد عايز إحسان، شيء طبيعي أنه يأكل. لذلك أن يعبد الله بالخوف فقط، سيرى أن كل طاعة لا قيمة لها، مش هيفضل كده على طول يسأل نفسه ولماذا أفعل وأنا رايح رايح، خلاص يكف عن العمل. كذلك الذي يقول إن الله غفور رحيم، مهما تركت ربنا أحمد واسك، ما هو يعني غفر لي لأكثر مني وأشد عتل وعدوانا على حرمات، ويظل هكذا فيضيع. لكن العبادة الحق صفتها أن تعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء معا. ميزة العبادة بالخوف والرجاء أنك تلقى الله محسنا. رجل بيفعل فعل وبعدين يرجع لنفسه ويقول أنا كان نفسي فلان يراني وأنا أعطي الصدقة، طب هذا شرك خفي، طب أنا لعل عملي لا يقبل أصلا بسبب ذي. طيب أنا أريد أن أنا أبلغ المنزل، ماذا أفعل؟ المرة القادمة لن أتصدق علانية، أتصدق في السر لعل هذا الشعور يزول. هو تصدق أول مرة حمله هذا الخوف مع مداومته للطلب على أن يتصدق مرة ثانية، يتصدق. تأتيه نفس، مالك هذا حلال؟ لا تنسى إن كان في شبهة يوما ما اقترفتها، ممكن يكون هذا المكسب من المال اللي كان في شبهة. طب إذن ما الحل؟ اتق الشبهات، خلي مالك حلال، فيذهب إذا كان في أي مبايعات في حرام أو مبايعات شبهة يوم يتجنبه. إذن كلما قدم طاعة لامته نفسه وشككته فيها فيوم يحسن الطاعة أكثر لعلها تقبل، فما أن يفعل حتى يرجع إلى نفسه فيشك أنها قبلت أو يعني حيزت بالقبول فيزود عمله أكثر لعله يقبل، وهكذا يلقى الله تبارك وتعالى دائما محسنا. إنما العبادة بهذا أو ذاك لا. أريد أن أنبه إلى جزئية مهمة في قوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إذا كان الباء هنا باء سببية فكيف نوفق بين الآية وبين الحديث؟ ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون، فجعل السبب علامة أو جعل السبب هو شرط الدخول، والحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله. الجواب أن هذا من تمام تفضل الله عليه، يعطيك الكثير بما تبذله من القليل الذي أمرك به. نضرب مثال، أصعب شيء في الدنيا إنك أنت تجمع ما بين قلبين. ليه؟ لأن القلب ليس في ملك ولا في ملك أحد، فلما يكون واحد ببيع عصافير على الشجر أو رأس ماله العصافير اللي في الدنيا يبقى فقير لأنها ليست في يمينه. القلب معروف أنه هو ملك الرب تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وقال صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب، إعلاما إلى عجز الإنسان التام إزاء هذا القلب، وهذه حقيقة لا يمكن دفعها، لأنك أنت ساعات تغلب على حب إنسان وجدت أنك أنت تكرهه. كم من العشاق الذين تلفوا فعلا أو كاد بعضهم أن يتلف بعدما ذهبت نفسه وراء حبيبه قيل له انت، قال لا استطيع. لو كان قلبه بيده ما عذب انسان نفسه طرفة عين، زعلان منه يبرم شمال، مبسوط يبرم يمين، خلاص لما كفر احد. طالما القلب بقى بايدك اكون اول المؤمنين. لكن عجز تام تجاه القلب. اذا اصعب شيء انك انت تجمع ما بين قلبين. وقال الله تبارك وتعالى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. طيب خلي واحد عنده ما في الأرض جميعا، واحد ملكه ما في الأرض جميعا، علشان يحصل ما في الأرض جميعا ويبقى ملكه محتاج جهد قد ايه؟ جبار. على التسليم ان هو لو تاجر في التراب لا ربح، على التسليم ان هو عمره طويل. لكن نحن نتفق ان الرجل لن يكون عنده ملك الارض الا اذا تعب غاية التعب. بعد ما يتعب غاية التعب ويملك الارض حب بقى يوفق ما بين قلبين، ام جايب كل تعبه وقسمه نصين وقال انت تاخد نص وده ياخد نص، لكن حبوا بعض، ايه رايك اللي ما يعرفش يعملها؟ لان ربنا سبحانه قالها، هذا مفهوم الايه، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الف. اذا دي محتاجه معجزه ليست في ملك احد. خلاص اتفقنا ان اصعب شيء انك تجمع قلبين. طيب ايه رايك ان فيه شيء يسير جدا ممكن تجمع بين القلبين وانت حاطط رجل على رجل وامرت به؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي روايه بين قلوبكم. ارص واحد جنب اخوه اسهل ولا اجمع بين قلبين؟ شوف انظر الى هذا اليسر، انك انت تسوي البدن بالبدن فقط. طيب هل مجرد ان انا اسوي الصف تساوي جمع القلوب؟ لا تساوي. لكن انظر الى ما امرت به وهو في ملكك ويمينك ما عيسره، وانظر الى ما اعطاك في مقابله لا تستطيعه ابدا مهما فعلت، فقصر فيما في يمينه وأراد أن يفعل الذي يعجز عنه. كل اللي عملين يوفقوا الآن بين القلوب، يقول لك تيسير بالتوفيق بين الجماعات ونقعد مع بعض ونعمل مش عارف اجتماعات ونعمل ايه يا اخي القلوب، واول ما يجي يصلي يقول لهم وأفاه للمصلين سووا. اخي افعل ما امرت به. نحن نعلم أن ما أمرت به في ملكك ويمينك ميسور لأنه على قدر قوتك، وخلق الإنسان ضعيف، لكن الثمرة التي يعطيكها الله عز وجل في مقابل هذا الذي تبذله أعظم بكثير جدا من بذلك وعطائك. كذلك هي أنت مطلوب منك سبب لابد تفعله يعطيك الثمرة، إذا لم تفعله لا يمكن يعطيك. احرس المي، أشياء يسيرة يجب الالتفات لها. بعض المسلمين الآن بيقولوا عن مثل هذه الجزئية أنها قشور. تصور تسويت الصف عند بعض المسلمين قشور. يا تسويت صف اللي أنت لطعنا ربع ساعة والمسلمين بتذبح لبنان، طب نام على ظهره خلاص اتحلت مشكلة لبنان، حررت البوسنة والهرسك. شوف تهريب، ترك ما أمر به ولو فعل ما يوعظ به لكان خيرا له، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تعرف ربك كيف يزن؟ ده الناس بيقولوا لبعضهم كده، يقول لك البني آدم مواقف ساعات إنسان يفعل فعل علماسي كده تشوفه في منتهى الجمال برغم أنه هو يسير ولم يقصده، فما تدري كيف يزن ربك تبارك وتعالى. لا تستصغر معصية ولا تستقل بطاعة. إفراغك من دلوك في دلو في الصدق، المية المجانية دي ببلاش، قمت مالي جردل وحاطط في جردل أخوك صدق، دفعت كتير مفيش. احنا قصرنا فيما أمرنا به فحرمنا الثمرة. في يدك أن تفعل، بدل ما أنت ذاهب لتفعل الذي لا تستطيع وليس في يدك، افعل ما في يدك يتمم الله عز وجل لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال العلماء: كل ما أوجبه الله تبارك وتعالى على العبد ففي إمكانه أن يفعله، لذلك أوجبه عليه. وكل طاعة دخلت في دائرة الاستحباب يبلغه الله عز وجل إياها بجده وحسن قصده، وإن كان أضعف من أن يصدق. أقول هذا الكلام إن هو ده ملتصق بما ذكرته آنفا، إن ما تؤمر به قد يكون شيئا يسيرا، لكن ما تعطاه بامتثالك بهذا اليسير يكون أعظم بكثير جدا من الذي بذلته. هذه مسألة أدندن عليها، لأن بعض الناس تقالوها وأراد أن هو يدخل بقى، لأنه إنسان جسور ومقاتل شرس، فعايز يدخل بقى في المنطقة الصعبة التي ليست له، يرجع دائما منها بخفي حنين. إذن دائرة المستحبات أوسع جدا من إمكانات العبد، لأن الورع ليس له آخر. ولو كنت سيد الورعين في هذا الزمان لما استطعت أن تأتي على كل ما ينبغي أن يتورع منه. يعني أنت في إمكانك النهاردة تاكلش أي فاكهة، تاكلش أي لحم، ما تاكلش مثلا أي شيء في شبهة كده، زي مثلا ما فعل بعض العلماء وحكوا عنه أنه لما سرقت شاه في أياميه ذهب إلى قصاب وسألوا عن العمر الافتراضي اللي بتعيشه الشاه، قال له مثلا 10 سنين، فحرم على نفسه أكل لحوم الشاه 10 سنين. ليه؟ قال لك لأن حتى أضمن أن لن يدخل بطني لحم هذه الشاه المسروق، يبقى أنا ما كلش لحوم الشاه وخلاص. وعادة لا يمكن هذه الشاه تعيش أكثر من 10 سنين، يبقى أنا كده ضمنت 100% إن أنا ما أكلتش لحم الشمل إيه المسروق. صحيح ديننا وضع هذا الحرج، انت غير مطالب انك انت تروح كل جزار تشوف بقى كشف بتاعه بيجيب منين وتجيب بقى مصدر الزريبة ومنين وتروح وتجيب، غير مكلف. بل لو تحريت ذلك دخلت في باب التنصع المنهي عنه. فلو تجاوز ذلك الأمر به دخلت في باب الحرام على طول. لكن انت بينك وبين نفسك ترى ان صلاحك في ذلك افعل، لكن لا تأمر احدا به، لان الورع غير مل. بمعنى ان انت قد تتورع من شيء مباح فهو على الاباحة الاصلية فانا بستمتع به بشرطه، مباح حلال وانا مأذون لي ان اتمتع بالحلال، فانت ان شئت تورعت حر. لكن لو اردت بانك تفتح باب الورع وعايز تتورع في كل جزئية مستحيل، الا ان تكون نبيا. اذا دائرة المستحبات واسعة جدا، ودي اللي احنا بنخصها بالذكر الان. طالما انها واسعة جدا ولا تستطيع تحصلها كلها، طيب جهدك القليل كيف تأخذ به ثواب كل هذا المستحب الذي لم تفعله؟ هنا بقى يأتي بقى الأمثلة التي سوف نضربها الآن، والبيان الذي ذكره العلماء في كتبهم. لكن تفعل الشيء اليسير الذي أنيط بك فعل، وما عليك من الباب. مسألة تسويس الصف اللي احنا ضربنا بها المثل، وهي في إمكان الإمام أن يفعل، هو يسوي الصف ويرسل. لكن هذه السنة لأنها صارت غريبة تحتاج إلى تهيئة من الإمام الراتب الذي يصلي دائما، بحيث لو جاء مثلا أي إمام آخر مثلي، وأنا لا ألتمس لنفس العذر، أرجو ألا تتصوروا إني بألتمس لنفس العذر، لكن في مسجد كهذا مثلا لو سلمنا إن الناس كل واحد بيسوي نفسه بروحه، والإمام بيقول استو ووشه في القبل، فجاء واحد مثلي مثلا وقعدهم ثلث ساعة يسويه ويمر على الصفوف المتطاولة ويحاول يعمل زي ما ورد في بعض الآثار، يجيب بقى جريدة خضرة وبعدين ايه يدخل بقى الركب بيها كده، انت ركبتك طالعة بره، انت كوعك مش عارف عامل ايه بتاع، هل انت متصور ان المصلين يسلمون له بذلك؟ طبعا لا يسلمون له بذلك. يبقى مشكلة بقى لو الجريدة وجعت واحد جايين تضربونه، هو ده الارهاب بقى، لا يستطيع ان يفعل. ليه؟ سنة تحتاج إلى تهيئة. إطالة الصلاة، في بعض الأئمة مثلا لما يصلي وراه الجمعة يطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في مواضع لم يتعود العام أن يطيل فيه، لو كان ملتزم حافظ فيها ذكر واحد بس يخلص في 15 ثانية مثلا، زي إيه؟ الجلسة ما بين السجدتين. كتير من الناس متصورين ان دي مجرد انك انت بترفع راسك بس، ما فيهاش ذكر. هي فيها ذكر، اللهم عافني واجبرني وارحمني واهدني وارزقني وتولني، تاخد منك كام؟ 15 سنة. هو بقى امام وعايز بقى يعني يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بس على اصغر شوية. النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته واحدة مية واحد، يقرأ 50 آية، يركع بمقدار 50 آية، يرفع سمع الله لمن حمده ويقعد يذكر الله بمقدار 50 آية، يسجد 50 آية، يرفع ما بين السجدتين بمقدار 50 آية، يسجد ثاني بمقدار 50 آية. الصلاة كده عليه الصلاة والسلام. هو يقول لك ايه؟ بلاش 50 آية، 10 آيات بس. ساعات بقى يمد المد المتصل والمنفصل، يجيب لك بقى 4 حركات في المنفصل و6 حركات في المتصل ويشبع. يوم بدل ما مثلا القراءة تاخد 10 دقايق تاخد لها 15 دقيقة، عشان المدود. فهو بقى عايز بقى ما بين السجدتين مش هيقعد بقى 15 دقيقة طبعا، خليها 5 دقايق. 5 دقايق دي بقى تسقع مرارة 90% من الجلوس، لا سيما اذا انضاف الى ذلك العيال اللي بعيط. يشغل بقى المصلين، واحد يقولها في نفسه انا قرأ حديث اني لا ادخل في الصلاة فاريد الصلاة فاسمع بكاء الصبي، وده اسمعش ده ولا ايه، ويطلع متغيظ من الصلاة. المفروض يطلع صافي، يطلع مبسوط، يطلع سامع ايات الله بتاع، لا يطلع متغيظ. ما هو الامام ده هو ينبغي انه يعرف المسجد الذي يصلي فيه. صلاة الامام الراتب كيف هي؟ ويسأل وشوف، خليه هو عايز يصلي زي ما هو عايز، اذا سمع صوت بكاء يتجوع. الخطأ هنا خطأ الامام الراتب الذي لم يعلم رواد المسجد هذه السنن، ياخدها شيئا فشيئا، بحيث لو جاء رجل فأطال تكون مسألة غير مستغربة. ولذلك كان من أغرب الغرائب إن مسجد مثلا من المساجد اللي تقام بها السنة الناس ما يعرفوش إن الصلاة إن المسافر يصلي ركعتين. طب دي تيجي إزاي؟ يعني أنا مرة صليت في مسجد من المساجد اللي هي تقام فيها السنن دي في محافظة محافظات، وبعدين بعد ما خلصنا المحاضرة رحت أتوضى للعشاء. طبعا المسجد مكتظ عن آخره، وبعدين صليت فجيت مش لاقي مكان أصلي فيه، فنظرت فإذا بي أجد فرجة تحت بير السلم في الآخر خالص، فمشيت بين الصفوف عادي، ما ده صحيح مفيش مشاكل، وده بقى مش قاطع للإمام لسترة المأمومة بتاع، طالما في إمام هو ده بقى هو المربط اللي هناك، هو بقى اللي ما يخليش حد يعدي ولا حد يمر ولا كده، لكن انت خلاص مأذون لك انك تترك اي حد يمر. وده مسجد انا متصور دي سنة من السنة العادية، يعني مش سنة غامضة. المهم عد رايح لقيت واحد عامل لي كده، فتجاوزته برفق ومريت، هو طبعا متغير. انا قلت في نفسي ان بعد ما اخلص صلاة اروح وانت يا عم الحاج وشك منور ومش عارف ايه والحكايه وبتاع السنه كذا وكذا، طالما انه وراجل كبير. هو ما امهلني، خلصنا صلاه، ايه اللي انت عملت؟ ازاي تمر من بين المصلين؟ قلت له اصل في حديث في البخاري. بخاري ايه؟ خلاص بخاري ست وخلاص انتهى الامر. المفزع لحد كده مفيش اكشن، يعني الاكشن لسه جاي. روحنا بقى نتعشى، الاقي الجماعه اللي قاعدين اللي اعترضوا عليا هم اللي بيحطوا الاكل. طب نتعرف، فلان رئيس مجلس الاداره وفلان عضو مجلس الاداره، هم اللي شدوني، هم اللي قالوا لي بخاري قلت عليه انت تقول عليه. بقى رئيس مجلس إدارة مسجد يقيم السنة أو هكذا ينبغي يعني، لا يعرف مثل هذا. طب ده خطأ مين؟ خطأ الإمام الراتب اللي هو لم يبذل جهد في تعليم رواد المسجد الأصليين لسه هذه الأشياء. أنا أقول هذا الكلام علشان نعرف إن تسوية الصف قدامنا موال طويل على من سوى الصفوف، ده احنا هندخل معارف عشان تسوي الصفوف. يعني انا لو اردت ان انا اسوي الصف كان زماننا لسه دلوقتي بنسوي الصف، وممكن ما يعترضش يسكت يعني يبلعها على مضض، لكن بينه وبين نفسه غير راضي عن هذا الامر، فما بالك بالعوام. فشوف سنة خفيفة ممكن نفعلها، شوف كيف بإهمالنا صارت صعبة الآن. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحر. فهذه الجبال اللي هي التفات القلوب عن بعضها الآن سببها إيه؟ الحصوة ده، الحصوة التي تركناها، حصوة مع حصوة صارت جبلا، ليس بالسبب تنال لكن الله عز وجل كما قلت أم عاملك بالفضل، بس افعل ما أمرت به وإن كان ضئيلا. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المواقيت في وقت صلاة العصر، باب وقت صلاة العصر، ترى ثلاث أحاديث في هذا الباب. حيث الأولى من أبي هريرة: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك، وده إيه؟ واضح الدلالة. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث الثالث حديث أبي موسى الأشعري. حديث ابن عمر اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. بقاؤنا إحنا كمسلمين عمر هذه الأمة بالنسبة لأعمار الأمم السالفة زي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة، عملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيلة فعملوا حتى إذا لصلاة العصر يعني وعجزوا فأعطوا قراطا قراطا، وأوتينا القرآن فعملنا من وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس فأعطانا قراطين قراطين. اعترض اليهود والنصارى قالوا: أي ربنا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا. فقال: هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهذه الأمة تعامل بالفضل. طيب إيه علاقة هذا الحديث بتبويب الإمام البخاري باب وقت صلاة العصر من أدرك ركعة من العصر؟ مع ان الحديث ده لا فيه ظهر ولا عصر، ماليش دعوه، الا في ضرب المثل فقط. الامام البخاري وضع هذا الحديث في هذا الباب برغم خفاء دلالته، ليقول ان الله تبارك وتعالى عاملك بالفضل يوم ان قبل منك ركعه في الوقت وثلاث ركعات في غير الوقت. فعاملك بالفضل لان انت لما تصلي ركعة واحدة من العصر ويبدأ عليك المغرب يبقى فيه ثلاث ركعات من العصر وقعوا في وقت المغرب، يبقى أنت ما صليتها في وقتها، يبقى المفروض الثلاث ركعات دول يروحوا عليك. لا، تكرما منه تبارك وتعالى أم وهبك الثلاث ركعات في غير الوقت للركعة التي أدركتها في الوقت. هو البخاري رحمه الله عايز يقول كده. فكما أننا أقل أعمارا أعظم أجرا، وكما أن الركعة هي أقل القليل في صلاة العصر أعطاك أجر العصر كله بإدراك ركعة واحدة، وما عاملك بالعدل فادك ركعة وحرمك أجر ثلاث ركعات. إذا إحنا نعامل بالفضل، الله عز وجل يعاملنا بالفضل، يعطيك شيء الجزيل على الشيء اليسير الذي أمرك أن تفعله. وإنت ترى هذا في أعمارنا من 60 لـ70 قليل من يصل إلى 100، ومع ذلك تستطيع أن تلقى الله عز وجل بعبادة 4000 سنة. قال تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني 83 سنة وكم شهر كده، الغي الكسر وخليها 83. انت مثلا ربنا يديك طول العمر ياسين من الناس، هتموت على رأس 60 سنة. فرض عليك رمضان وانت ابن 15 سنة، كم رمضان ادركت؟ 45 رمضان. خليك سدت وربنا كرمك وقمت ليلة القدر في كل رمضان إيمانا واحتسابا، يبقى تضرب 45 × 83 يبقى 3000 وشوي، يبقى أنت تلقى الله بـ3000 ونيف عبادة فصل، مش عمرك 3000، نمت منه 2000 وبعدين بكشت 500 وبعدين خرفت في العدوات كمان 500 وبعدين في اللهو واللعب 500 وبعدين في مش عارف ايه 250 وقابلت ربنا 250 مثلا. لا، دي 3000 سنة عبادة، انت عبد طول 3000 سنة، ادي انت اكثر عمر، لكن عمرك أطول من عمر نوح عليه السلام في العبادة. فشوف ازاي انت بتعامل بالفضل واحنا عايشين على الدنيا دي برغم المخالفات اللي بنعملها بالفضل برضه. ده يعني نحن في مخالفات عدونا يستأصلنا ويستأصل شأفتنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى حتى الآن يرحمنا ان احنا عايشين. بس طيب انت مطالب انك انت تبذل وربنا يسدد. ولذلك تتمة الحديث جميلة، اعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنة بعمل. قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا، الا ان يتغمد الله رحمته. فخشي الرسول عليه الصلاة والسلام ان يتطرق اليائس الى الصحابة العاملين. هو عليه الصلاة والسلام مش هيدخل الجنة بعمل، عملوا ما عملوا ايه؟ قال لهم ايه؟ ولكن سددوا وابشروا واملوا واستعينوا بشيء من الدل، فان الارض تطوى. الحديث ذات في منتهى الجمال بالذات الفقره الاخيره دي، سددوا ابشروا املوا، يعني لا يتطرق لك اليأس من الكلام المتقدم انه لن يدخل احد الجنة بعمله. سدد ابشر امن، واستعينوا بشيء من الدلج. الدلجة هي الليل، فان الارض تطوى، وهذا حق، ارض تطوى بالليل تجد المسافة اقل. اي واحد يمشي بالليل يعرف. وهذا الحديث اول ما قرأته قلت اجربه، مش اجربه عشان انا ايماني متوقف على التجربة، لا، لازداد ايمان. كما كان بعض العلماء كل ما تظهر فتنة من الفتن والايات يسجد، فيقولوا له اتسجد لفتنة؟ قال اسجد ايمانا وتصديقا. فالرسول قال لي كده انها يحصل، فانا اسجد ايمانا وتصديقا بما قال. ف كنت اخذ المسافة مثلا من عندنا من القاهرة، ايام ما كنت في القاهرة لبلدي بالنهار في 3 ساعات او في 9 ساعات الا ربع، والطريق مفتوح والانبير واحد، يعني السرعة واحدة، عشان مش حد يقول بالنهار تبقى زحمة وكده، لا واحد. انا طالع متعمد وطالع بعد الفجر، بعد ما صليت الفجر والنور خلاص بزغ وملأ الكون، خلاص ابتديت امشي طريق سالك 3 ساعات الا ربع او 3 ساعات. لما سافرت بالليل، والقيادة في الليل بالنسبة لي مرهقة جدا ومتعبة لاني واخد العملية بالدراع، ويعني مبشوفش قدامي الا حاجة بسيطة اوي، فالمفروض امشي خايف، يعني المفروض اقلل السرعة، وهذا كان يكون. فكنت اقلل السرعة من 10 الى 20 كيلو، وكنت بمشي على 90 مثلا، امشي على 70 او على 80، كنت اصل في 2 ساعة وربع والله كده. فالارض بتطوى بالليل، الارض تطوى بالليل. نعم ايوه. يعني لسه الولاية ما جاتش، الواحد من شمال الخطوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول استعينوا بشيء من الدل، مش معنى انك انت عايز توصل الجنة تسافر بالليل، لا مش مقصود كده، مش مقصود كده. ده مثل جميل، الدلجة دي يبقى قيام الليل، العبادة بالليل. لو قمت الليل يوم تصل بسرعة إلى المنزل كالذي إذا سافر بالليل وصل بسرعة إلى المنزل. ولذلك تجد عبادة الليل جميلة جدا، لها طعم غريب، لذة كده، انت إحساسك إن انت بتناجي مع قلة من البشر في هذا الوقت. لذلك الله عز وجل كما في سنن النسائي وغيره يضحك الى من هذا صنيعه، وضحك الله عز وجل حقيقي، وهو مستلزم لرحمته ورضاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى عبد سار مع رفقة له حتى إذا أدركهم التعب عرسوا، ضربوا الخيام عشان ينام، فتوضأ وكان النوم أحب شيء إليه من كثر التعب، فقام يتملقني ويتلو آياتي. هو سابهم ناموا وله حبيب ذهب يناجيه، توضأ برغم حاجته إلى النوم أحب شيء إليه، قام يتلو الآيات. ربنا سبحانه يضحك لهذا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال: جوف الليل الآخر. في جوف الليل الآخر العبادة في هذا الوقت لها لذة كده. ولذلك قال قتادة: قلما سهر الليل مناف، أي في العبادة يعني، وإلا الجماعة الحشاشين ما بيحشاشوش إلا بالليل، ووش الفجر، فجر الله أكبر، يلم بقى العدة بتاعته وروح ينام. شوف الغضب، يعني بتوع الموالد والأفراح ما بيصدوش النصبة دي إلا مع أذان الله. فشوف يعني الواحد لما بيفتكر حالهم كده بيتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراف. هم دول بقى لما يسمعوا الأذان يلم عدته وروح بقى ينام. قلنا ولو قال قتادة ما سهر الليل، شال كلمة قل دي، لكان صادقا. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا شيء من الدلج بالليل، يعني أي عبادة بالليل حلو، حتى لو أنت خدت الصدقة في جنح الليل وقطعت بقى الخطوات والحاجات دي، تحس بلذة لهذه الخطوات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العابدين في الدلجة في هذا الوقت وصفهم بإيه؟ قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى صار فيه جفوة بين جنبه وبين الفراش. شفت الجمال؟ يعني واحد يعني عايز تعذبه نيمه وهو عايز ينام جنبه، من كتر ما هو كاره الانفراج، لان في احب، في محبوب اعظم من هذا. صار في جفوه، يدعون ربهم خوفا وطمعا. هو ده الخوف والرجاء اللي اتكلمنا عليه، خوفا منه وطمعا في رحمته. العباده بالليل ليست هينه لانها تحتاج مجاهده، كما قال بعض السلف: عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. أول سنة مكابدة وجهد، ليه؟ لأنك أنت اتبرمجت على أنك أنت يجي متأخر وتدخل تلعب مع العيال شوية، وعلى ما تتعشى، وبعدين تدخل الفراش وتتكلم مع الزوجة شوية، ومش عارف إيه، تكون الساعة بترن واحد. أغلب الناس كده. طيب خد على كده زمان، حاول بقى ان هو ينام بدري، يقوم رايح من بعد العشاء بنص ساعة ساعة ونايم. ايه رأيك بقى انه بيفضل مفنجل للساعة واحدة، يبتدي النوم يخطف عينه الساعة واحدة، يوم يقول لنفسه ايه؟ طب وليه تضيع الوقت ده؟ ما هو ما اعمل اي حاجة مفيدة. ويقول لنفسه كده، والشيطان يدخل، اعمل اي حاجة مفيدة. يا اخي ما هو انت حتى تتعود ان انت تنام بعد العشاء بساعة، ما في مجاهدة، لازم تستمر فترة تعبان. بالعكس ممكن ما تنامش لحد الفجر، مش لحد الساعة واحدة. ليه؟ لان حاطط دماغك، طول ما انت حاطط دماغك بلا نوم بتصدع، فبعد ما تيجي الساعة واحدة بقى تبتدي تعاني من الاثار الجانبية للصداع لحد الفجر. ان الشيطان يدخل لك ويقول لك ايه، لا لا لا خلاص ده انا استثمر حياتي، ده استثمر عمري، انا ضيعه، ويفضل بقى ماشي. مع ان كل شيء بيحتاج الى ممارسه، حتى الايمان، الاخلاص، الخشوع. اوعى تكون متصور لما تكون تقول له واحد انا مش خاشع وعايز اخشع يقول لك ايه، استجمع نفسك، غمض عينيك، فكر في الايات، تمعن في التفسير. هو ماشي في الريموت كنترول، هو هيشد نفسه من الدنيا ازاي؟ عمر المسألة ما تيجي كده، ده عبال ما هو يفكر في الايات عايز جهد. واحد جاء سألني هذا السؤال، قال لي انا بخشعش صلاة وبتاع، قلت له خد معنى آية وفكر فيه، فوقع في مطب تاني ان هو بيفضل يفكر في الآية الاولى والقارئ بيقرأ فمش واخد باله من كل الآية اللي بعديها، فجاي برضه بيسأل طب ما انا كده ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، قعدت افكر بقى في السماء والنجوم والقمر ويكبر ويصغر ومش عارف ايه بتاع، والايات اللي بعد كده ولا سمعتها، طب اعمل ايه؟ هي شوف كل ما يفتح باب يقفل الباب يتفتح له باب تاني. فالمساله لا تاتي هكذا، المسألة عايزه مجاهده وعايزه تعب. ده انت ورثت تركه مثقله بالديون، تركه اللي هي ما فيش تربيه خالص دي تركه خسرانه كلها. صحح روحك مع مع مع الجهد اللي بتبذله في تصحيح نفس، خلاص يعني اترتبت على وضع معين. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب، غصن كده بتقوم تعدله، لكن لو الغصن شجره تعدله ازاي؟ فلذلك احنا مساله الاستعانه بقيام الليل، استعانه بعباده الليل تيسر عليك عمل النهار، وهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأرض تطوى، فكما أن الأرض تطوى بالليل للمسافر فإن العبادة لسهولتها يحصل الإنسان أكبر قدر من العبادة إذا فعل ذلك بالليل. فشوف يسر، وعلى الجانب الآخر المحصلة عظيمة جدا. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول يرزق من يشاء بغير حساب، حسبش بغير حساب. إذن أنت مطلوب منك السبب، وضربنا المثل قبل ذلك بمريم عليه السلام، أما ربنا سبحانه قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طب المرأة النفساء دي تعمل إيه في نفسها؟ المرأة النفساء تاخد نفسها بالعسل بعد الولادة، طب هات 40 شمشون شمشون وقولوا له هز النخلة دي، يوقعوا تمرأة من النخلة. ده النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالنخل عشان كله منافع، والنخل ما تتهزش أبدا بسهولة، ممكن تلاقي شجرة كفور تقع، كزورين تقع، صفصاف تقع، لكن النخلة لا، مع ان انت بتلاقي شجرة كفور ده جدره وصل البر الثاني ومع ذلك تقوم ريح تبص هي طالعة بجدرها كده، لكن نادر جدا تلاقي النخل مع ان جدرها مش طويل انها تقع. المؤمن في ثباته زي النخل. فانت لو جبت 100 رجل من اشداء الرجال قلت لهم هزوا النخله دي عشان ينزلوا منها صباطه ولا تمر ولا بتاع ما يعرفوش، يبقى امراه نفساء قاعده لسه والده وهزي، ده فيه حاجه اعجب من كده، وهي سليمه لا ولاده ولا نفاس، كان يعطيها الرزق يا قاعد يا مريم انى لك هذا، قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. طب ازاي دي؟ يعني وهي صحيحه 100%، يجي لها ويا قاعد اول ما يجي لها النفاس وتعبانه يقول لها هز. فشفت المفارقات، هز دي هزي اشاره الى ضروره السبب، يعمل كده اهو يبص لها النفس تعمل كده. طب هل زقيته دي هي اللي خلت النفس تعمل كده؟ شوف السبب اللي عمله ايه؟ اديه صغير، والمحصلة والاثر اديه كان هزي اليك بجذع النخلة تساقط، وفي القراءة الاخرى تساقط. تعرف اللفظ العربي لما تزود عليه حرف يزيد المعنى على طول، تساقط، السين دي مشددة، حرف المشدد لما تفكه يبقى حرفين، حرف المشدد لما تفكه يبقى حرفين من جنس الحرف، فتستاقط تستاقط كده حط السنين جنب بعض. اذا سين مشدده تستاقط بتخفيف السين تبقى سين واحد، تستاقط تبقى سنين. زياده السين دي تدل على زياده المعنى في المقابل، ودي اللي القاعده اللي بيقولها فيها علماء البيان، اذا زاد المبنى زاد المعنى. قال تبارك وتعالى: وامر اهلك بالصلاه واصطبر. شوف الطه دي تقيله ازاي، تحس كده ان انت شايل جبل، وده حرف من حروف التفخيم طه، ولذلك تشوف شكل الحرف نفسه منفوخ طه، منفوخ كده طه. الله شوف مالي بقك منه، تحس بثقل وانت بتقوله، ولذلك سموه برضه حروف الاستعلاء، حروف التفخيم. فلما تسمع اصبر، ولما تسمع اصطبر تحس ان الصبر دي تقيلة شوية. طب هي تقلت كده؟ لا، ثقل الحرف ادى معنى مقابل يجب ان يبذل. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، صلاة عايزة صبر. طيب ثقة في الجنة، وثقاهم ربهم شرابا طهورا. طب في الدنيا، وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، مش سقيناهم، حط الهمزة هنا وده ايه، وقال لو استقاموا كمان، ده هو كده مستقيم وأسقيناه. ليه؟ لأن أنت ممكن تزور من الماء، ماء الزلال الفرات ممكن تزور منه، كونك تزور منه دي مشقة في الجنة مش موجودة. أم شايل لك الألف بقى التقاهم، شوف تحس بسهولة التقاهم دي، غير أسقيناه وهمز القطع كمان. فزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في المقابل. فهنا وهزي إليك بجذع النخلة تستاقط، إذا ده يدل على كثر التمر اللي نازل ولا لا، التمر كتير نازل. طب بتاع كده اهو ينزل النخلة كلها. سبب كما قال الشاعر في وصف ذلك وأجاز: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا بالعجز يوما عن الطلب، ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجزع يستاقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل رزق سبب. هي سبب كده عشان تاخد الايه المحصلة. اذا يا جماعة يجب ان نبذل ما امرنا به على الوقت الذي امرنا به. محصلة: إن الله تبارك وتعالى يعطينا الذي وعد، فإن الله إذا وعد لا بد أنه منجز وعده، وإذا أوعد فهو بالخيار. شفت الكرم، وعد لازم يزيد، أوعدك يعني هددك، هو بالخيار بقى يعفو أو ينفي. وهذا ورد في حديث صحيح، ولأنه أوجب على نفسه تنفيذ ما وعد صار للعباد عليه حق من هذا الباب، وإلا فليس لهم عنده شيء ولا لهم عليه حق. حق العباد عليه لأنه هو الذي تبارك وتعالى وعدهم، ووعده لا يتخلف، فصار كأنه حق لهم. يبقى في نهاية هذا الكلام التنبيه بقى على جزئية الخطبة، وهي: لماذا الشيطان لا يكترث بالذنوب وإن كانت عظائم، ويتهلل ويبتهج للطلاق وهو مباح؟ الجواب: إن الشيطان بيبحث عن أعظم المفسدتين، كما انك انت كمكلف بتبحث عن ارجح المصلحتين وتدفع اكبر الضررين بارتكاب اخذتهما. هو الشيطان عايز يحقق اكبر قدر من المصيبة. فالمصيبة المترتبة على هد البيوت اعظم من المصيبة المترتبة على الذنب. لان اذا الرجل طلق المرأة واراد ان يتزوج المرأة الجديدة مش عايزة تربي العيال، المرأة اللي زوجته التي طلقت لما تتزوج الرجل الآخر على السداد يرد ولاد غيره، كل النتيجة الأولاد تشرذموا وتشردوا ويصيروا من جند إبليس في الأرض. استعين بهم بقى إيه ده؟ قوات الاحتياط الاستراتيجي، استدعاء المستمر، عصابات عايز ينفذ أي شيء على الأرض هو ده الموجود. فيكون الضرر الجسيم بهم أعظم من ارتكاب الجريمة الزنا والقتل. يعني الذي يحاد الله ورسوله بارتكاب القتل الجماعي والعصابات أعظم من الزنا. ولذلك الله عز وجل أنزل فيهم حد الحرارة، يصلبوا ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض. فضعف عليهم العقوبة لجرم الذنب. فلذلك إبليس ابتهج بهذا. ليه؟ لأن الذنب إذا قال العبد بعد طول ذنوب رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي وأقبل على الله عز وجل أسقط عنه، يبقى كأن إبليس كل شغله راح هدر. بخلاف الطلاق اللي هو باب مباح فقد يلتبس على العبد من هذه الجزئية. أقول قولي هذا واستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. طيب، ما هي المواطن التي لا يجب رفع اليدين فيها بالدعاء؟ أما المواطن التي لا يجب دي، فالسؤال كده صعب، سؤال هكذا صعب. لا، مسألة تحريم رفع اليدين في الدعاء بس هكذا لا، ارفع في الاستسقاء. أنا أعلم ربما يكون مقصود السائل في غير المواضع التي ورد فيها الرفع. فإحنا بنقول إن الـ إذا كان هناك موضع مشتهر فيه جمع وفيه دعاء ومع ذلك لم ينكر رفع الأيدي فالصواب عدم الرفع. ليه؟ لأنه لو كان لنقل ولا توفرت الهمم والدواعي على النفس زي رفع إيه الإيد في خطبة الجمعة. كم جمعة صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كثير. لم ينقل في حدود ما أعلم وفي حدود علم العلماء الذين أخذت عنهم هذه الفتوى إن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في دعاء مثلا في الجمعة مع الجمعة تجمع أكبر عدد من المصلين أكثر من الصلاة العادية وتتكرر كل أسبوع. فالصحابة الذين نقلوا أدق في صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام زي إن هو سجد مثلا يميتني يثني أصابع رجليه إلى القبل بقى يشوف بي وما يشوفش واحد يعمل كده كل جمعة عشان ينقلها لي بإسناد واحد حتى. فلما توافرت الهمم والدواعي أو كان هذا الأمر في مكان تتوافر الهمم والدواعي على نقله ومع ذلك لم ينقل فنقطع بعدم حدوثه بخلاف ما يكون خفيا عن ذلك. مثلا إذا أراد أن يدعو الله عز وجل بدعاء في أي موسم وفي أي وقت فرفع يديه فدعا، هذا لا نقول له لا ترفع يديه. ليه؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. فده رفع اليد، فده عام. اجعله أيضا في المواطن العامة، لكن المواطن الخاصة بالذات التي تتوافر الهمم والدواعي على النقل ومع ذلك لم ينقل فنحن لا نقول برفع اليد فيه. الله أعلم.